الذي وهبكه الله عز وجل ولم يكن عندك، استعمله فيما يقربك من الله في الآخرة. ليه؟ لأن هو ده رصيدك الحقيقي. اوعى تسيب حد، تسيب مالك لحد وتقول له بعد ما موت اعمل لي صدقة. انا بقول لك اهو مش هيعمل لك حاجة، هيطلع له 100 واحد من تحت الارض يقول له الحي ابقى من الميت والكلام ده، والله يرحمه بقى، الله يرحمه راح، خلي بقى ده العيال والمش عارفين الكلام، اللي نفسك فيه اعمله انت حي، كن وصية نفسك لكل شيء انت بتعمله هنا بيدخل في رصيدك انت فقط، تتصدق يدخل في رصيدك فقط، تسيبه يدخل في رصيد العيال، يا اما يتصدقوا وما تصدقوش دي قصة تانية. فكل الانسان المفلح يعيش في الدنيا وعينه تطل على الآخرة، كل حاجة يستعملها يتقرب بها الى الله عز وجل. وده بقى يعني اللي هو العلماء بيقولوا عليه ايه، فقه استعمال النية، ازاي تكثر الاعمال الصالحات بالنيات الصالحات. فقالوا له اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاكه استعمله عشان في الاخره يبقى وشك ابيض. ومش معنى ذلك انك كل شويه تقعد تتصدق وبتاع الكلام، لا يا عم، كل واشرب والبس على مزاجك طالما انه من حلال. لان في بعض الناس يثقل عليه مساله الصدقه دي، ما يعرفش يتصدق، مش موهوب في الباب ده، ولكن في باب المباحات فارد جناحاته، ما ياكلش الا احسن اكل ويلبس احسن لبس ويجيب افخم سياره، ومش عاجبه الديكور بتاع الشقه كل شويه يهد ويبني في الشقه والكلام ده، من مال حلال برضه، بس بقولك انا بستريح بكده، انا لما اكون في مكان نظيف والكلام ده بعبد ربنا حلو، قلبي ضعيف لما الاقي العمليه مبعككه كده ببعضها والكلام ده، بحس كده ان انا مش قادر اعبد ربنا، وانا عندي مال ومن حلال كمان، اقول له لا جناح عليك استعمله. وده اللي هم قالوه، اذا ثقل عليك انك انت تتصدق بشيء كثير، وده الاصل يعني ان تبتغي بكل شيء الدار الاخره، مش معنى ذلك بقول لك طلق الدنيا تعالى ورايا. في بعض الشباب يعني او الناس يخطئون في هذا الباب. يجي له واحد غني جدا جاب امواله من ربا ومش عارف ايه وخمور وبتاعه والكلام ده، ثم استيقظ قلبه واراد ان يتوب، بس كل حياته من هذا المال، فيقوم يقول له هذا مال خبيث اخرج منه كله. طيب ده راجل طول عمره يعني يعني كده يعني ها ابن زواته، ما يستحملش الحدوته اللي انت بتقول له عليها دي، قلبه اضعف من ان يتحمل ان يرمي كل القصه دي ويلبس خيش ويجي وراك، مش قادر يتحمل القصه دي. فانت تقوم تراعي مواهب الرجل وملكاته. طب ما هو عايش في الحرام ليل نهار اهو، فان اخذ بعض هذا الحرام وطرح الباقي، نظير ان هو يعمل احلال وابدال وكل ما يجي له حاجه يتصدق بيها ومش عارف ايه الكلام ده، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بباب حلال والكلام ده، اوصيه بهذا. لان انت اذا قلت له اخرج من هذا كله لن يخرج من هذا كله، قلبه اضعف من ان يفعل ذلك. فانت الرجل اللي زي ده لا تخاطبه مخاطبه الرجل الاخر القوي قوي القلب. في واحد انت ممكن يعني اذا انست منه قوه قلب او انه مش في هذا النعيم او انت بتحس بيه، انت حتى في الكلام نفسك بتحس بيه. فانا عايز اقول انه لما قالوا له ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني تمتع بالمباحات طالما انها من حلال، واحسن كما احسن الله اليك. تذكير تاني ان ربنا احسن اليه ولم يكن شيئا، وطبعا الاحسان قبه كل شيء، الاحسان هو قبه الدين، قبة الدين عندنا الإحسان، تعرفين الإسلام وبعدين الإيمان وبعدين الإحسان فوق. عشان كده قال أهل العلم الإحسان أخص من جهة أهله وأعم من جهة نفسه. أعم من جهة نفسه يعني الإحسان يشمل الإيمان والإسلام. طب أهله بقى المحسنون أنفسهم